يسأل: هل من أدى عمرة في رمضان تسقط عنه فريضة الحج؟ الحمد لله والصلاة والسلام. هذا كلام مضحك، يعني إذا اعتمر يبقى سقط عنه الحج؟ من قال ذلك؟ أو في شريعة من؟ يعني مسألة يعني. وأتم الحج والعمرة لله. طيب هو عمل عمرة، لأن العمرة فرض في العمر مرة، والحج فرض في العمر مرة، فهو أتم العمرة فرض العمرة مرة، فبقى عليه الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا فرض على كل مسلم لا يسقط إلا بأدائه أو بالتعذر. تعذر أي ليس هناك إمكانيات، إما مادية أو صحية، أو أن الطريق ليس آمن. فأمن الطريق أيضا من الاستطاعة في الحج، والصحة من الاستطاعة في الحج، والمال أيضا من الاستطاعة في الحج. فمن اعتمر فلم يسقط عليه فرض الحج، لأن الحج يعني أعلى من ذلك بكثير. يعني الحج عرفة، وهو بطبيعة الحال لم يقف في عرفة ولم يعرف طريقها، فكيف يعني يحسب له أنه حج؟ هو يعني أدنى الأجلين، يعني نعمة من الله أنه شاف الكعبة وشاف الأماكن المقدسة، وسقط عنه فرض العمرة الذي هو عليه مرة في العمر، ولكن هذا لا يقوم مقام الحج أبدا. لعله يعني من الجماعة اللي بيسلطوا ويقول لك يعني عمرة في رمضان كحجة معي، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لأجر العمرة في رمضان أجر عالي. هتقول طيب يعني الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص سددنا اللي علينا يعني. أقول لك لا، المسألة العلم يعني مش بالكافية دي، وإذا كان العلم زي ما في دماغك يبقى بقى يعني إيه، دعك من الكتب والدراسة والتعب البال، ونخلي الناس كلها زي دماغك. ولكن العلم ده مسألة في غاية الصعوبة، لا يتاح إلا لمن كان على مدرج من مدارج النبوة، لأن العلم ميراث النبوة، وميراث النبوة منها فهو اصطفاء. والدنيا أو الأماكن متاحة أو الشيء متاح، مش كل واحد، لا يستطيع كل أحد أن يكون عالما. كل الخلق جميعا كل واحد فيهم يتمنى أن يكون عالما ويقال له يا عالم، ولكن هذا ليس بيده، لأن هذا ميراث النبوة، وميراث النبوة اصطفاء، اختيار من الله تعالى، هو الذي يصطفي ويختار يعني دعاته وأنبياءه. فالعلماء ورثت الأنبياء، فهذا ميراث، موهبة وعطية من الله تعالى. فتجعل من نفسك عالم وتفتي وتألف وتخترع، يعني أنت بعيد النجعة، وطبعا أحسن لك أن تسكت، والسكوت يغنيك عن كثير من الإثم. فالعمرة لا تغني عن الحج، ولكن سقطت العمرة الفرض عليك، لأن من أرجح أقوال أهل العلم أن العمرة فرض على العبد مرة في العمر، مرة في العمر. وهذا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا هذا فعل أمر يقتضي الوجوب، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة، ولكن لا تغني هذه العمرة عن الحج بحال من الأحوال. وطبعا بدل ما تروح عمرة كل سنة، يعني خمسة في خمسة في خمسة يوصلك للإيه؟ للحج إن شاء الله تعالى، وهذا فرض لا يسقط عليك أبدا. وإذا كان في إمكانك أن تحج، فالواجب أن تبادر قبل فوات العمر وقبل انخرامه، ولأن الذي لا يحج هذا يعني حكمه يعني شديد، حكمه شديد، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لولاته: انظروا من استطاع الحج ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية فما هم بمسلمين. يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وطبعا شوف الكلام بعد على طول بعد لله قال ومن كفر، فمن استطاع الحج ولم يحج كما قال عمر يضرب عليه الجزية، يضرب عليه الجزية فليس من المسلمين. وطبعا عوام الناس يظن أن عدم الاستطاعة في الحج أن لأنه ليس معه سيولة، لا سماه سيولة بدأ خلاص أن الرجل ما معيش سيولة ما معيش فلوس يبقى ليس عليه الحج، وعنده كم فدان وعنده كم جراط وعنده كم وظيفة وعنده كم محل وعنده يعني ريع يستطيع أن يحج به ويضم نفسه أنه من الذين يعني ليس عليهم استطاعة، وهو لو يعلم أن النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد يعني أجر عالي وأجر ضخم. وكذلك يعني متابعة العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وتابعوا، لأن بعض الناس أحيانا بتستهجن على بعض الأغنياء أنهم دائما يعتمرون ودائما يحجون، ولكن ينفق على المساكين وعلى الغلابة والكلام ده كله. أقول المساكين والغلابة لهم زكوات وهو بيصلح كرجل غني يعني بيقدم عليهم، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا يعني واصلوا، يعني هذا باستمرار يكون عمل دائم، يعني في حج مرة تقول خلاص، أقول لك إمكانيتك أعلى تابع، تابع بين الحج والعمرة لأن الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، وهذا يعطي سعة في الرزق وفضل من الله تعالى. فأدعو الله تعالى أن يمكن لعباده الحج والعمرة وأن يرزقنا وإياهم يعني حج بيته وعمرته مرارا وتكرارا، هو ولي ذلك والقادر عليه.